القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحديدي. المستمع أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع نغمات الدور الغنائي الخالد الذي أبدعه الفنان الكبير محمد عثمان من مقام الحسيني وهو من فصيلة البياتي. ودور جددي يا نفس حظك تقول كلمات القسم الأول منه المسمى بالمذهب. جددي يا نفس حظك منيتي الهاجر تعطف وبشير الأنس وافة وحبيب القلب شرف. وتقول كلمات القسم الثاني المسمى بالغصن أو الدور زاد وجدي من هيام في هواك ارحم محبك دنا والله سقامي أصلها هذا الملام. ظل الدور الغنائي زادا لكل نجوم الغناء بلا استثناء عشرات السنين جيلا بعد جيل. ومن الملحنين الذين تناولوا الدور في إنتاجهم الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب ومحمد المقدم وحسين السعاتي ومحمود الخضراوي وعبد الحمولي ومحمد عثمان والشيخ سلام حجازي والشيخ علي الأصبجي وإبراهيم القباني وأحمد غنيمة وداود حسني وسيد درويش ومحمد الأصبجي وحسن أنور وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب وأحمد صدقي وأحمد عبد القادر. ومن المطرب عزيز عثمان أحد أبناء الفنان محمد عثمان الذين ورثوا عنه حب الغناء نستمع إلى دور جددي يا نفس حظك ويصاحبه في العزف على القانون الموسيقي الهاوي مصطفى بيك رضا. ويلاحظ أن كلمات القسم الثاني من الدور تختلف عن الكلمات التي غناها الشيخ يوسف المنيلاوي. من غير شعينك يا سلام لهذا الدور صديق المستمع غصنان آخران تقول كلماتهما: غاب عن عيني مرادي وانهمر دمعي صبيب، عز من يشفي فؤادي عندما غاب الحبيب. زبت من جور الليالي يا ترى حبي أراه، آه لولا العشق أحرق مهجتي ما قلت آه. ومن صالح عبد الحي نستمع إلى دور جددي يا نفس حظك، يسبقه الخانة الأولى والثانية من سماع بياتي عزيز دادة وبعض الليالي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الدور المشهور جددي يا نفس حظك، وقد غناه كل من عزيز عثمان وصالح عبد الحي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. ألحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل، تقديم هالة الحديدي.